إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. حصر المؤمنين في هذه الصفات بمعنى أن من أخل منها شيء فالأصل أخل منها شيئا فالأصل أنه ينفع عنه وصف الإيمان، لأن إنما قلنا تثبت وتنفي على خلاف في النفي هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم، لكنها تثبت وتنفي، فأثبتت وصف الإيمان لمن اتصف بما ذكر، وجعل مما ذكر ما هو من أعمال الجوارح وهو الصلاة، فدل ذلك على أن الأعمال أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. وكذلك ما يتعلق بالقلب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب، ولا شك أن الوجل من أعمال القلوب والصلاة من أعمال الجوارح، وقال إنما المؤمنون، وهذه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى توسع في إرجاع جميع الشعائر لهذه الآية في كتابه العظيم الإيمان الكبير، الذي ينبغي لا سيما في هذا الزمان أن يدرسه طالب العلم دراسة وليست قراءة جردا، لا، يحتاج إلى دراسة ومذاكرة وتلخيص إلى آخره، لأن الإرجاء الآن قد عم وطم لم يسلم منه. إذا وجد شخصان طالبان، هذا باب التمثيل، فأحدهما مرجئ، كلما وجدت اثنين فأحدهما مرجئ، لا بد من ذلك. لماذا؟ لأن كثيرا ممن ينتسبون إلى السنة والجماعة لا سيما بين قوسين السلفيين أنهم قد انتموا إلى هذا المنهج، فتجدهم ركبوا أمرين عجيبين تعجب، في باب الإيمان مرجئة، في باب التكفير جهمية، يعني مسائلهم التي تنزل في مقام التكفير كلها تنزل على مذهب الجهمية، وهو أن الإيمان مرده إلى ماذا؟ إلى التصديق، تكذيب، الإيمان مرده إلى التصديق نقيضه، ولذلك الجهمية أفقه منهم. لماذا؟ لأنهم قالوا الإيمان التصديق، فأخرجوا عمل القلب وعمل الجوارح، وهؤلاء جعلوا الإيمان التصديق وعمل القلب، ويقول منه الأعمال الظاهرة، وإذا حصحصت معهم الحق هل إذا انتفى العمل عمل الجوارح انتفى الإيمان؟ اختلط عليهم الأمر، بعضهم يصرح وبعضهم لا يصرح. وإذا جئت في مقام التكفير، لا، في مقام الكفر، وجدت أن الكفر مقابل في الشرع للإيمان، تجدهم في الأعمال الظاهرة يردونها إلى عمل القلب. ولذلك إذا ينصون على أن من سجد لصنم أنه يسأل، وإذا لبس الصليب أنه يسأل، يستفصل عن ماذا؟ عما في قلبه، وهذا مذهب الجهم بن صفوان، ردوه إلى ماذا؟ إلى عمل القلب، هل هو مصدق أم لا؟ إذا قيل لهم الشارع قد رتب الكفر وهذا إجماع، قال هذا دليل على أنه قد انتفى التصديق من قلبه. ولذلك أقول لكم أن الإيمان الكبير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن هذه الآية ورد كثيرا من الشعائر إليها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل القلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا فيه زيادة الإيمان، وعلى ربهم يتوكلون، توكل عمل القلب، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذان عملان يكونان بالجوارح، وجاء بأداة الحصر إنما، فدل على أن المتصف بهذه الصفات قد حقق وصف الإيمان، وإذا أخل بشيء منها لم يحقق وصف الإيمان، فإذا جاء بالعمل القلب والتصديق حينئذ ولم يأتي بعمل الجوارح دلت الآية على أنه ليس بمؤمن، دلت الآية على أنه ليس بمؤمن.